فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا، فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى، يعني هذه فراسة سليمان عليه السلام، لأن الصغرى أشفقت عليه ولا يشفق عليه إلا أمه الحقيقية. أي نعم. أما الكبرى فرضيت حتى يموت مثل ما مات، مثل ما أكل الذئب ابنها. نعم. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء باب الحكم، باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. الحق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا القصة التي أوردها الحافظ ابو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله فانتصب حاكما وتزيى أربعة منهم بزي أولئك، وآخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا. فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم، فسأل أولهم، نعم فرقوا بينهم بين الأربعة هؤلاء الشهود. نعم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم، فحكي ذلك لداود، فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم. وقوله: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا، فوقف واستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله عنه. ومع هذا قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. لأن قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وقوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني صنعة الدروع. قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حلقا، كما قال تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السبت، أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار، ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. ولهذا قال: ليحصنكم من بأسكم، يعني في القتال. فهل أنتم شاكرون، أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم؟ وقوله: ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة، والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله فترفعه وتسير به، وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وخشمه. قال الله تعالى: وخشبه. نعم، آلاته وخشبه. آلاته وخشبه. نعم. هنا عندك قال فيها وحشمه، وفيها وخشب. شوف أول القصة قال من بساط وخشب. نعم. بساط من خشب أو حشمه، ماشي. نعم. لكن يلا. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال: غدوها شهر ورواحها شهر. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان 600,000 كرسي، فيجلس مما يليه مؤمن الإنس، ثم يجلس من ورائهم مؤمن الجن، ثم يأمر الطير فتظلهم، ثم يأمر الريح فتحمله صلى الله عليه وسلم. ما تحمل الحال، تحمله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان سليمان يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل، ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها، ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى تصعد على فراشه، ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء، وهو مطأطئ رأسه ما يلتفت يمنة ولا شمالا، تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه من ملك الله، ما هو فيه في ملك الله تعالى، حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه. وقوله: ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء يستخرجون اللآلئ وغير ذلك، الجواهر. نعم. اللآلئ. نعم. ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك، كما قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد.

هذا؟ فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله، تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفل عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى فأوحي إلى أيوب فأوحى الله إلى أيوب فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن ارقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. رفع هذا الحديث، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رفع هذا الحديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم: رفع هذا الحديث، ما هو نعم هذا الحديث؟ رفعه إلى النبي غريب. نعم. أي نعم. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي أن يركض برجلك يعني خذ. هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. قال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وألبسه الله حلة من الجنة، فتنحى أيوب فجلس في ناحية، وجاءت امرأته فلم تعرف، فقالت: يا عبد الله، أين ذهب المبتلى الذي كان أين ذهب المبتلى هذا المبتلى أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ها هنا، لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. فجعلت تكلمه ساعة، فقال: ويحك، أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك، أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي. وبه قال ابن عباس: ورد عليه ماله وولده عيانا عيانا عيانا ومثلهم معه ومثلهم معه. وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صاحبتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: أساء الظن بالله عز وجل. نعم. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا همام عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه